يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، يا من يرى ما في الضمير أنت المعد لكل ما يتوقع يا للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سواه فقري إليك حيلة، ما لي سواه فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرعه يا